وإذا امتنع يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فامتناع أن يتحد به أو يحل فيه أولى وأحرى، فإنما اتحد به وحل فيه كلمة الله من غير حجاب بين اللاهوت والناسوت، وهم قد سلموا أن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب. حسبك، جزاك الله خير. وهذا الكلام ظاهر، وقوله رحمه الله فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل جسده إلى قوله فيبقى في بطنها نحو 5 أشهر، بين المعلق المراد 5 أشهر بعد نفخ الروح، وإنما ينفخ الروح بعد كم؟ بعد 120 يوم، بعد 120 يوم. والباقي ظاهر إن شاء الله، والله أعلم.